مما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يفسر هذه بتلك قوله تعالى فلا تهنوا وهو تدعو إلى السلم وأنتم الأعلام يفسرها بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لأن قوله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون من النص الذي وعدكم الله به والغلبة والجزيل الثواب أنتم ترجون من الله النص الذي وعدكم به لأنكم مؤمنون. فذلك كقول هنا وأنتم الأعلون وقوله والله معكم بالنص والإعانة والثواب. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأمثال حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى لأن بعض العلماء ذهبوا لأن هناك تعارض بين هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وقوله في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فيقول لا ليس هناك تعارض بينهما حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى بل هما محكمتان نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني النهي عن الاتباع بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجروح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجروح لها كما هو صريح في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وَمَا أَنْتَ بِعَالِمٍ بِمَا